ستذهب أو تقعد؟ ستذهب معي أو تقعد؟ يقول لن أذهب معك. يقول إني إذن لن أذهب معك. يقول هذا إن شاء إني إذن لن أذهب. والنبي كذلك صلى الله عليه وسلم قال إني إذن صائم، أي أنشأت صلى الله عليه وسلم قال إني إذن صائم أي أنشأت الصوم. ويدل عليه فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس، ويدل عليه فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس. يقول إني أصبح وما أريد الصوم فأصوم، إني أصبح وما أريد الصوم فأصوم. له نية مستقلة، هذا أولا، لا تجزئ نية واحدة للشهر كله. ثانيا هذا في الفرض، أما في النفل فيجوز النية من النهار، لكن يشترط أن لا يكون أكل قبل النية. وهل يشترط أن يترك الأكل والشرب والجماع؟ قالوا إذا جامع وأكل بعد نية الصوم يجدد النية. قول الثاني لا، يجزيه ولو أتى بما يناقض الصوم أو النية، يعني بالأكل والشرب بعدها. والصحيح الثاني، لأن الخبر لا صيام لمن لم يجمع النية من إيش؟ من الليل ولم يشترط، ما قال يجمع النية من الليل ثم لا يأتي بما يخالف فيأكل ويشرب، ما قال هذا. فإذا متى ما نوى صح، قبل الأكل والشرب في الليل أو بعد الأكل والشرب أو السحور يصح. والنية تحدث بأي شيء؟ هذه المسألة الثالثة، بفكرة أن غدا من رمضان. لا يشترط أن ينوي الفرضية فيقول غدا فرض رمضان، لو قال في نفسه أن غدا رمضان من غير نية الفرض أجزأ. ولا يشترط إغماض عينيه أو السكون حتى يستحضر، كل هذا تكلف. قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فأكلة السحر أو أدنى فكرة أن غدا رمضان يجزئه في ذلك، ولا تشترط له لا نية الفرضية، لا تجب نية الفريضة، يعني لا يجب أن ينوي أن يصوم فرضا، لأن التعيين يغني عن ذلك. فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض، فيحتاج أن يقول فرضا كما في الصلاة. لا يتكلف في الصلاة إذا قام يصلي العصر أن ينويها فرضا، إذا مر على قلبه أن هذه صلاة عصر أجزاء، لأن العصر هي فرض، كذلك رمضان فرض. لا يشترط أن يستحضر إيش؟ نية الفرضية. نعم، بل بعض العلماء يقول لو نوى فرض الوقت أجزأه ذلك، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم لا شك. طيب اقرأ ويصح. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. ويصح يعني صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، سواء قبل الزوال أو بعده، لورود ذلك عن الصحابة كابن عباس وغيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض نسائه ويقول عندكم شيء، يعني آكل؟ فيقولون لا، فيقول إني إذن صائم. فهذا في النافلة. لكن هنا قول لا أذكر الآن سلف له، وهو أنه إذا جاء إلى ست من شوال لابد أن ينوي من الليل، بالذات ست من شوال، لكي يستكمل اليوم، فإن النبي نص على أنها ست، فقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فلا يصلح يأتي بعد الزوال مثلا في أيام التعيين لي الست فينوي، ينوي من الليل حتى يكتمل. هذا فيه نظر، لأن هذا فضل الله في النافلة، ما فرق العلماء، ما أذكر أن أحد فرق، فضل الله، متى نوى حسب له اليوم، كما لو قيل أيحسب له نافلة مطلقة اليوم كله ولا نصف يوم؟ إيش الذي يحسب له إذا إذا إذا صام نافلة مطلقة؟ بعد النية ولا النية فما قبلها؟ النية فما قبلها ويحسب يوم. كذلك لو تنفل بصوم شوال وأراده نافلة يحسب له يوم من شوال، هذا فضل الله في النافلة جاء، أما في الفريضة لا. ولا أذكر أحد فرق من المتقدمين فقال شوال لابد من الليل، أنا ما أذكر الآن يعني مر علي هذا، وهذا قول لعله متأخر. اليوم الخميس مثلا، مقصود الشارع أن يصوم يوم عاشوراء يوم الخميس، هل إذا جاء له صاحبه قال أنت اليوم في يوم عاشوراء أكلت؟ يقول ما أكلت، يقول أنو الصوم واجعلها عاشوراء، اليوم عاشوراء يعني العاشر المحرم، نافلة جاز أن ينوي من النهار إذا لم يأكل شيء، أما الليل لا بد أن ينوي إذا كان فريضة كرمضان لابد أن ينوي من الليل إذا كان فريضة. طيب اقرأ. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ، فهو فرضي لم يجزئ، نعم. ولو نوى أن غدا من رمضان، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ، لما؟ قال لأن النية كما قال ابن قدامة تتبع العلم، فهنا شك لا لم يجزم به، فيقول إن كان هذا يقول مثلا ليلة إيش الثلاثين من شعبان، هذا ليلة الثلاثين من شعبان، فقال المصنف لا يجزئه ذلك. الرواية هذه رواية عن الإمام أحمد، وهذا منزعها. الرواية الثانية أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار هذه الرواية والقول بها شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله قيل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي، إن كان تم الحج وما في عائق فالحج، وإن لم يتم بعائق رجعت، نعم. فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان فتردد، فترده مبني على فهو فنيته أو مراده أنه إن كان من رمضان فهو صائم على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية، هذا التردد في ثبوت الشهر، فهذا القول قيل هو الأصح، لأنه ما تردد في النية تردد في ثبوت الشهر. يقول لو كان غدا رمضان فأنا صائم، وعلق الصوم على ثبوت الشهر. طيب ومن نوى؟ قال ومن نوى الإفطار أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما دام ناوي الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، كما لو نوى قطع الصلاة، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع، فحينئذ تنحل نيته ويفسد صومه. طيب، لكن لو كان نفل جاز، لو كان نفل يعني نوى قطع النفل جاز أن يجدد النية، لكن لو قطع الفرض لم يجز، قد أفطر بشرط أن لا يكون أكل لا شك. طيب، إنسان صائم نفلا ثم نوى الإفطار ثم صام، يصح؟ لم يأكل شيء، صحيح، صح منه الصوم، صح الصوم. إذا اختار شيخ الإسلام في المسألة الأولى أنك مثلا ليلة 30 من شعبان يحتمل أن يكون غدا رمضان، أن يكون غدا رمضان، فحينئذ تنوي فتقول، وهذه الرواية عن إمام أحمد، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فعلق على ثبوت الشهر لم يعلق على النية، إن ثبت فأنا صائم. فهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، قالوا أن هذا جائز، قالوا أن هذا جائز، ولكن قيل أن فيه تردد في النية، فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره. على كل حال، إذا كان الإنسان في أول الشهر فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فهذا تعلق بثبوت إيش؟ بثبوت الشهر، فهذا يحسب أنه صائم. لكن لو جاء آخر يوم في رمضان، الأصل بقاء رمضان، قال غدا 30 رمضان، محتمل يكون عيد ومحتمل يكون رمضان، فجاء فقال إن كان غدا رمضان فأنا إيش؟ صائم، وإن كان غدا من العيد فأنا مفطر. هذا الآن أصبح تردد قيل في النية، لأن هذا ليس كما كان أول الشهر، ليس كما لو كان في أول الشهر، هو الآن صار عنده تردد، فغدا يصوم أو لا، لكن أول في راجع إلى ثبوت الشهر، الثاني راجع إلى التردد في النية. قيل ففرق بينهما. إذن نستفيد من مسألة نية القطع، قطع الصوم، إذا كان الإنسان لا يجد طعام ولا شراب وهو ماشي في الطريق وأذن، وفي الحديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور، فحينئذ ينوي قطع نية الصوم، والحمد لله ينوي قطع نية الصوم ويجزيه ذلك. أما يبلع ريقة، هكذا بعض الناس إذا أراد أن يفطر ما عنده تمر يبلع ريقة، بلع الريق ما يفطر الصائم، بلع الريق ما يفطر الصائم، ولو بلع بلعه 100 مرة ما يفطر، ما هناك دليل على الفطر بالريق. وقد تأتي بعض الصوام الوسوسة، ما الذي يريد الشيطان منهم؟ تراه كل شوي معاه مناديل كثير وكيس كبير ربما ويبزق يبزق يبزق يبزق إلى الأذان مسكين إلى أن ينشف ريقه ويبزق يبزق عنده حساسية من الريق ما يبلعه يقول لا يبطل صومي. وتجد بعض هؤلاء سبحان الله مفرطين في أمور ثانية، ربما ينظر في التلفاز ويسمع الأغاني ويأتي يسر المشايخ يقول بلعت ريقي اليوم الشيخ أفطر، أمور عظيمة يفعلها ربما، فيقال له حينئذ لا هذا من الشيطان، وإنما وسوس له بهذا يثقل على عبادة الصوم فيترك يكره الصوم، يقول أعوذ بالله لمن يؤذن ينغم قلبه يقول أنا الآن ببدأ إلى الفطور ويبزق وربما يقوم من النوم. لكن متى يكون معذور هذا؟ رفع القلم عن كم؟ في رأي نفسه هو نائم بلع ريق كثير هو نائم يقول معفو مرفوع عن القلم يفتي نفسه. على كل حال ينوي قطع الصوم ويستريح الأصح، أو والريق على كل حال لا يفطر، لا يسمى طعام ولا شراب ولا. طيب الآن هذا مبحث مهم انتبه له، هذا الآن لب الصيام، لب أحكام الصيام هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم، بعد أن ذكر شرائط وجوب الصيام. نعم. والنية في ذلك وغيرها من المباحث، النية في الصوم، شرع في ذكر الأمور التي إذا تعاطاها فسد صومه، مفسدات الصوم، نواقض الصوم. الأصل في الناقض أو الأصل عدم النقض إلا بدليل، والعلم لا يثبت بالشك، فإذا شككت هذا ناقض أو غير ناقض في الأصل أنه غير ناقض، الأصل براءة الذمة منها. نعم، الأصل براءة الذمة منه، فلا يثبت النقض إلا بدليل. فالنواقض لا تعرف بالعقل، قال الشافعي: من حسن فقد شرع، والمشرع هو الله. النواقض تعرف بالنقل والصحيح، سواء كان صحيح أو حسن، بالثبوت النواقض. فإذا لم يثبت الحديث في النقض، كما لو ضعف حديث الاستقاء، من استقاء فقد أفطر، بس سكر التكييف، كما لو ضعفه إنه لا يلزمه، المهم أن يكون حديث ثابت، فولا يثبت حينئذ النقض من الصوم إلا بدليل. وهناك شروط لنقض الصوم بالنواقض، بنواقض الصوم هناك شروط، متى وجدت انتقض الصوم بهذه النواقض من الأكل والشرب وإيش والجماع، وهذه المجمع عليها والمختلف فيها كالقيء والحجامة والفصد والرعاف عمدا وغير ذلك. الشرط الأول أن يكون عنده علم بالناقض، فلو كان جاهل بالناقض يعني علم بالحكم، فإذا كان جاهل بالحكم فإنه لا ينتقض صيامه. نعم. العلم. الشرط الثاني أن يكون عالم بالحال، يعلم أن هذا وقت للصوم، فإذا كان جاهل أنه وقت للصوم فلا ينتقض صومه، سواء أكل بعد طلوع الشمس يظن أن الفجر لم يؤذن، أو أكل قبل الغروب جاهل بالوقت. ويدل على هذا حديثان. الأول في الجهل بالحال أو الحكم، قالت أسماء: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظننا غروب الشمس، فانقشع الغيم وإذا بالشمس طالعة. قال: وهل قضوا؟ قال: أو بد من القضاء؟ قال شيخ الإسلام: لم يؤمر بالقضاء. وقال عمر: ما تجانفنا، كما في أثر عنه: ما تجانفنا الإثم. ولم يقضوا، لم يقضوا. نعم، فما الفرق هذا بين رجل أكل في أثناء النهار وبين رجل تعاطى شيء من مفطرات وظنه لا يفطر؟ لا بد أن يعذر في هذا وفي هذا، إذا عذر في الوقت لجهله به وبحاله، فلن يعذر في المفطر إذا كان جاهل به، مثله أم باب أولى. يعذر في المفطر. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال تعالى: قال قد فعلت. وعدي بن حاتم، وعدي بن حاتم كان جاهل بالوقت، فكان يأكل ويشرب، وقد جعل تحت وساده عقالين، فإذا تميز أحدهم من الآخر عقال أسود وعقال أبيض توقف، أخذا من قوله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فوضع تحت وسادته عقالين، فلما انتشر الضوء في النهار أو في أول الفجر ودخل إلى النافذة وقلب الوسادة، فوجد تميز البيض من هذا متوقف على الأكل، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعلوا وقال: إن وسادك لعريض. وكذلك الصحابة فعلوا، كانوا يربطون في أرجلهم كما في صحيح البخاري خيط أبيض وخيط أسود، ويأكل ويشرب وينظر مثل ما تفعل بالساعة أنت الآن، هو عنده خيط أبيض وخيط أسود في رجله يرفعها وينظر. أي نعم، ليميز الوقت. اللهم ارضى عنه. فإذا تميز الأبيض من الأسود توقف عن الطعام. فأنزل الله من الفجر، فأنزل الله من الفجر، فلم يأمر النبي عدي بن حاتم أن يقضي، فدل على أن سقوط الإثم وسقوط الإعادة والإجزاء على من كان في مثله، في مثل حاله. وعليه فإن الجاهل يعذر حينئذ بالمفطر مثلا وبالوقت، سواء كان بالحكم أو بالحال يعذر. إذن أولا العلم، ثانيا أن يكون مختارا. المكره ما ينسب إليه فعل، إنسان وهو صائم غشي عليه ثم فتح فاه وأدخل فيه الماء فقام وقد شرب الكأس الكوز كاملا، ما أفطر لأنه مكره، أدخلوا في فيه الماء ولا يشعر. فهذا غير مختار. الثالث، المكره لا ينسب إليه فعل، نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا إنسان مغشي عليه ما له طاقة, فقال قد فعلت قد فعلت, ما له طاقة يدافع عن نفسه, مغم عليه وادخل فيه الماء, لو كان يملك لأبعدهم. فهذا لا يفطر, مكره لا ينسب إليه فعل. الرابع أن يكون إيش؟ نعم, إذن أن يكون عامدا ليخرج الناس. وفي صحيح البخاري أن من أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه. فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه. فبهذه الشروط إذا وجدت نعم أن يكون على علم وأن يكون مختار وأن يكون عامد. نعم أن يكون عامد, أن يكون غير مكره مختار. فبهذه الشروط يتم النقض, نقض الصوم. اقرأ من أكل. قال من أكل أو شرب أو استعط. من أكل أو شرب أو استعط, قوله أكل, الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة من طريق الفم, ويشمل ما ينفع وما لا ينفع, وما يسمى أكل وما لا يسمى, ما لا يسمى, ما يسمى طعام وما لا يسمى طعام, كله يسمى أكل. ويدل على أن الأكل يفطر الصائم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, أي لا تأكلوا. فأخذ طائفة من العلم أهل العلم بقوله فكلوا إلى أن كل ما أكله سواء مغذي طعام يسمى طعام أو لا يسمى طعام ينقض الصوم كما قرره النووي. وذكر شيخ الإسلام قول أن ما لا يسمى طعام ولا شراب فأكله فابتلعه كخرزة أو حصى فإنه لا يفطر به لأنه ليس بطعام ولا شراب. ويؤيد الأول قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين, ويؤيد الثاني ما جاء في صحيح البخاري عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله يدع طعامه وشرابه. والله أعلم القول الثاني وهو أنه ما لا يسمى طعام ولا شراب لا يفطر الصائم والصيح, كما لو ابتلع خرزة ما تهضمها معدته ولا تستفيد منها تغذية ولا يتلذذ بها, أكلها ولم يأكلها أو ابتلع حصات. أما قوله فكلوا أن خاطبهم بما جرت العادة عليهم, ما الناس ما يأكلوا شوك, ما يأكلوا يعني مطاط أو يأكلوا يعني الحجارة, جرت العرف يأكلوا إيش ما يسمى طعام وشراب. وذلك قال يدعو يشرح ذلك ويرشحه حديث البخاري يدع طعامه وشرابه أن يأكل أو يشرب منه. هذا الأكل يبعد عليك لو قيل لك أن إنسان رأيته وراء السيارة يأكل تعال, فيبعد عن ذهنك أنه واضع أمامه حصى. أول ما يتبادر لذهنك إذا ذهب تأكل قيل يأكل يأكل في نهار رمضان تعال نضبطه حتى نشتكي عليه رجال الهيئة يقبضون عليه. أو الشرط يبعد عن ذهنك أنك تذهب وتجده واضع أمامه صحن كله حصى. أي نعم ويأكل. إذن أول ما يتبادر للذهن في الأكل قديما وحديثا، هل الأكل ما يسمى طعام وشراب ولا ما عنده منه مثله يؤكل هذا ويسمى آكل لشيء لا يسمى طعام وشراب؟ خاصة هنا في الصوم يعني أقصد الأكل المعتبر ما هو هذا. ويدل عليه قول ذاك الصحابي الجليل: وما كان يتعاطاه من برد أبو طلحة، فكان يقول رضي الله تعالى عنه: ليس بطعام ولا شراب. والله يعني يقول يدع طعامه وشرابه. وافقنا أبو طلحة في القاعدة الأصلية، لأن الإجماع يدل على أنه إذا تناول قطرة أفطر. القاعدة الأصلية أنه ما لا يسمى طعام ولا شراب لا يفطر، لكن خالفنا ذلك الصحابي الجليل لأن الإجماع على خلافه، وهو البرد أنه أول ما تضعه في اللسان إيش يصير فيه؟ يسير ولو قطرات. ولكن القاعدة قوية، الفهم الصحابي من الحديث يدع طعامه وشرابه، قال ما لا يسمى طعام ولا شراب فيجوز. وذكره شيخ الإسلام وجها في شرح العمدة، وأن من ابتلع حصات أو ابتلع مطاط لا يهضم ولا يتغذى به فلا يفطر. وهذه القاعدة التي ذكرها أبو طلحة رضي الله عنه واختارها بعض أهل العلم تريحك في مسائل كثير في الصوم، تسأل عنها فتجد والحمد لله جواب. فإذا سئلت مثلا، نعم إذا سئلت عن بخاخ الربو، بخاخ الربو يتكثف في الحلق لكن لا ينزل شرابا، فليس بطعام ولا شراب. إذا سئلت عن الكحل لا بأس، وين وجدت أثر طعمه؟ ليس بمنفذ للأكل وكالأنف والفم، والفم. إذا سئلت عن البخور وإن كان له جرم كما يقال، بعض العلماء فطر قال له جرم، ويقال ولو كان ليس بطعام ولا شراب. فالمقصود ما لا يسمى طعام ولا شراب اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال يفطر أخذ القاعدة الكلية وكله وهذا أكل، وقول الثاني أنه لا يسمى لا يفطر لأنه ليس بطعام ولا شراب، وإنما الأكل مقصوده الأكل أكل ما يسمى طعام وشراب، حينئذ يكون الأكل الشرعي، أما يأكل الذي فيه الذي يؤثر على الصوم. أما ذاك وإن كان يسمى قد يسمى أكل، لكن ليس الأكل الذي يمنع الصوم ويفسده لأثر أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن أهل النار يأكلون من إيش؟ من الزقوم، ومع ذلك يسمى أكل مع أنه غير مستساغ وغير، لكن ليس هذا معنى الصوم. معنى الصوم جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: يدع طعامه وشرابه من أجله. ما قال يدع مطلق أكله أكلته أو مطلق الأكل يدع الأكل، ما قال كذا، يدع طعامه وشرابه. والحصر لا يسمى طعام ولا شراب. وهلم جرى أسئلة كثير تسأل عنها فلا تجد، فتجد حينئذ الجواب من هذه القاعدة. تسأل عن الإبرة الأنسولين، إنسان أخذ إبرة وهو صائم ليس به لا يفطر. نعم الإبرة المغذية قالوا في معنى الطعام والشراب، وبعضهم كأنه أشار إلى منع التفطير حتى بالإبرة المغذية، قال لأن التغذية تكون من طريق الأكل وكلوا، فما دخل من غير طريق الأكل والتلذذ به، تلذذ المأكول باللسان والمضغ ثم البلع. لذلك قالوا يوضع في الإنسان تغذية 7 أيام، مثلا يوم الرابع تجده جائع مشتهي الطعام مع أنه تغذى، فالشهوة باقية يدع طعامه وشرابه. والأحوال ترك الحقيقة الإبر المغذية قضاء اليوم فيها خروجا من الخلافة. قال أو شرب، لقوله يدع طعامه وشرابه، ولقوله كله واشربه، فهو يشتمل على ما ينفع ولا يضر. أما ما لا يسمى شراب، أما ما يشرب نعم يعني يشرب مثلا ولا يسمى شراب، ولا أستحضر الآن مثال لشيء مثل هذا، لكن الشراب الذي يشرب كالماء والعصير والنبيذ فهذا لا شك يفطر به. نعم، ولا أستحضر الآن أحد قال في الشراب ما لا يسمى شراب، لأنه كل شراب فيه لعله نسبة من الماء حتى يتحرك. لا أستحضر قيل في الشراب، قيل فقط في الطعام لو الأحاصات، فالله أعلم في باب الشراب. أو استعط، أي تناول الصعوط وهو ما يصل إلى الجوف من طريق الأنف، فإنه يفطر. لما؟ لأن الأنف منفذ ليش؟ المعدة. أي نعم، منفذ للجوف المعدة. ما الدليل؟ حديث لقيط بن صبرة نعم قال بالغ وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، خرجه الخمسة. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وذلك لأنه يفطر، لأنه يفطر إذا دخل من طريق أنفه الماء. البعض حقيقة يبتدع، أخاف عليه من الابتداع. ما هو؟ يعني ما يرى أنه استنشق حتى يبالغ، لا بد يفرق بينهم، ونخشى عليه يدخل في حد الابتداع. يعني يرى أنه لا يجزئه حتى يبالغ، المبالغة مستحبة، فجعل المستحب شرط لصحة الاستنشاق ابتداع تكلف، فلا يستريح حتى يصل إلى آرخ يشيمه، هذه وسوسة. إذا أراد الكمال يفعل، يسحب الماء بريح الأنف إلى أقصى الخياشيم، هذه مبالغة مستحبة، لكن لا يجعلها شرط، يكفي بذلك أدنى الشم، أدنى الدخول، دخولها في الأنف، فلا يشترط الخياشيم حتى يقال أنه استنشق، كما أشار القحطاني في نونيته رحمة الله عليه. أما يأتي ويعتقد دائما، هذا من الشيطان، يريد أن يلبس عليه العبادة، يجعله ما يستريح حتى يبلغ الماء أقاصي خياشيمه، ولا يحسبها مبالغة في الاستنشاق، يحسبها شرط، أدى شرط. وهذا تعرفه كمن؟ كمثل من؟ كمثل أكثر العامة الآن في الوضوء، كم مرة يجزئ؟ ها؟ اسأل أي رجل من العامة كم مرة يجزئ في الوضوء؟ 3. أقل من 3 باطل الوضوء. هي صحيح، لأن مدرسين ما هم أكفاء الحقيقة، ما درسوا العلم، فقط يبي الوظيفة، ما في بركة في تدريسه، يقرأ يعني يعلم الطفل بالخط العريض، هو نفسه مصادره هذا كتاب الأطفال، هذا مدرس نفسه ناسي كل العلم في الجامعة وناسي. نعم، كم يا أولاد الوضوء؟ 3. ثم يعيش عليها الولد 40 سنة حتى يشيب، وأخذها بالابتدائية، يقول والله درسناها بالابتدائية 3، وتشوفها مسكين ينهك نفسه والزحام وراءه، ولازم 3، لازم 3، ويعتقد أن أقل من 3 إيش؟ باطل، وهذا ابتداع، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وكذا توضأ ثلاثا ثلاثا، فكون يعتقد أن أدنى الكمال أو أدنى الكمال نعم ثلاث أو أن الثلاث شرط، هذا ابتدع. كذا الذي يستنشق الماء ويعمل بحديث لقيط بالغ ويعتقد المبالغة هي المجزئة، هذا قلب الاستحباب شرط وتعنت وتعنى. إذن ما جاء من طريق الأنف يفطر، لكن ما جاء من طريق العين الكحل سيأتي خبره. أو احتقن، نعم قال أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. الاحتقان هو إدخال الأدوية من طريق الدبر، وإلى الآن معروف خاصة لمن حصل له الإمساك فلم يستطع التغوط، فإنه يعطى سائل ليلين أمعاءه فينزل أو فيستريح فيخرج فيستريح. فقالوا هذا الحقنة لا تفطر، واختلفوا، فبعض العلماء قالوا تفطر لأنها تصل إلى الأمعاء الدقيقة وتتغذى عليها الأمعاء الدقيقة. قال شيخ الإسلام لا تفطر الحقنة لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لغة ولا عرفا، أحد يأكل من دبر هذا مو بأكل، فما يسمى أكل، إنما يؤكل يأكل الإنسان من فيه، فلا يسمى أكل عرفا ولا لغة. وليس هناك دليل في الكتاب والسنة مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، بل من طريق الفم حتى يسمى أكل. قال وكلوا واشربوا، يدعوا طعامه، طعام من وين؟ من وين طعام يأخذه؟ نعم. فمن نظر إلى هذا المعنى العرفي الشرعي قال إذا دخل جوفه من طريق الحقنة لا يفطر، ولا يفطر من طريق الإبرة، المعنى ذكره شيخ الإسلام هذا إبرة المغذية أيضا. لكن حقيقة الأحوط إن كانت دخلت الإبرة المغذية التي تغذيه، نعم الذي تغذيه وتغنيه عن الطعام والشراب، أن يقضي ذلك اليوم. طيب، واختار شيخ الإسلام على كل حال الحقنة ليس طريق للطعام والشراب، أنها لا تفطر، وليس معنى الأكل أنها لا تفطر الصائم، إلا إذا تبين لنا طبا أنها تصل فعلا إلى مكان تأخذ فيه يعني الأمعاء الدقيقة بنصيب منها وتحصل التغذية، فالأحوط القضاء. وإلا كلام شيخ الإسلام معتبر رحمه الله، لأنه لا يسمى عرفا هذا أكل ولا شرب، تناوله من طريق الدبر، تناول غذاء من طريق الدبر. نعم. والذين يعني قالوا يفطر نظر إلى المعنى، يعني المعنى ليس مجرد الأكل والمضغ، المعنى يعني دخول الغذاء إلى داخل الجوف بأي طريق يستفيد منه البدن، سواء كان من الدماء أو من الأمعاء. ولذلك قالوا أن الرجل لو وضع الدهان على جلده ما يفطر، لأنه ما يستفيد منه البدن، ما يدخل الأوعية الدموية. على كل حال قال ابن تيمية الحقنة لا تفطر، لأنها لا يقال أنه أكل عرفا وشرعا بها، ولكن إذا ثبت أن تغذي قلنا ينبغي أن يقضي. كذا الإبرة المغذية، لك الأنسولين، الأنسولين ليس مغذي، الأنسولين لا يعتبر مغذي. نعم. ورجح العلامة بن عثيمين قول ابن تيمية في أن الحقنة نعم لا تفطر الصائم، ولو أنه يعني يتغذى بها بعض الأمعاء الدقيقة لأنه ليس محلا يعني الدبر للأكل والشرب العرفي، ولكن قلنا الأحوط أن يقضي ذلك اليوم لو ثبت هذا. قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، إذا اكتحل بما يصل حلقه فإنه يفطر لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان. وذهب شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية أن الرجل بالكحل إذا اكتحل ولو أحسه طعما في حلقه لا يفطر. الكحل ليس طعام ولا شراب، والعين ليست منفذ للطعام والشراب، فقطرة العين لا تفطر، أما قطرة الأنف تفطر قطرة العين لأن ليست منفذ. وقلنا في باب الحقنة لتقل في باب الحقنة ما جاءنا فيها دليل، وباب الكحل ما جاءنا فيه دليل، فترددنا. وش الأصل؟ قاعدة استفدناها عدم التفطير، عدم الإفطار، حتى أطمئن أن الشك ليس بعلم، فالأصل عدم. وإذا ترددنا مع الاحتمال الأصل عدم، لكن ذكرنا الأحوط، ذكرنا أن هذا المعنى على الاحتياط في الصوم، والأحوط في قطرة العين إذن يفعلها في الليل، لكن إذا فعلها في النهار ولو أحس بطعمها تقرض العين لا حرج، لكن الأنف تفطر لقوله صلى الله عليه وسلم مبالغ المضمر والاستنشاق لذا كنت صائما. نعم اقرأ أو ادخل. قال وأدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني أفطر لو أدخل إلى جوفه. يعني الإنسان مثلا يدخل منظار المعدة في نهار رمضان، فعل منظار حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون مفطرا. هيا بالله أنشدكم بالله أن تخبروني هل هذا يفطر؟ أدخل منظار مطاط، فجمع بين كونه لا تمتصه المعدة وبين كونه لا يسمى أكل ولا شرب، وبين كونه لا يسمى طعام ولا شراب، ودخل من طريق الدبر أو من طريق الحلق. لا، لكن هنا يقول ادخل إلى جوفه شيئا من أي موضع، يعني غير الفم، اترك الفم الآن، من الدبر. من الدبر، ها ما الحكم أبا معاذ؟ ها لا يفطر لأنه مطاط، لا يسمى طعام ولا شراب ولا تغذى به الأمعاء. نعم قالوا القي لا يفطر الصائم، وضعفوا حديث من ذرعه القي ترمذي، وقالوا الفطر مما دخل وليس مما خرج، القي يخرج وإنما يفطر مما دخل وليس مما خرج، ما قال بعض الأئمة. نعم من الصحابة أو ممن بعدها، ممن بعد من جاء ممن بعد، أن القي السند الذي عند الترمذي وإن كان ضعيفا قال ابن تيمية الفتاوى لكن له متابع، والسند الذي عند الترمذي وإن كان ضعيفا قال ابن تيمية الفتاوى لكن له متابع فهو يكون حسن لغيره. ثابت الحديث الذي عند الترمذي وهو حديث من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء يستقي بأحد ثلاثة أمور، ويعي ويعي ثم يتقي، أو بالنظر يذهب إلى رائحة يشم وخامة، أو بالسمع يقول الإنسان سمعني شيء يعني تكلفني حتى أقيم سمع هي. نعم فيتعمد يسمع فيسمع فلا يقي، يقول زد ولا يزال يذكر الوخامات إلى أن يقيل. هذا لا شك أن عليه إيش هي قضاء، هذا بالسمع تعمد يسمع ويقول أذكر شيء مقرف لي قدر ما تستطيع أريد أن أقيل، لكن لو غلبه القيء هذا لا قضاء عليه. للحديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن استقاء يعني عمدا فيش فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني من غلبه قال رحمه الله عمدا، نعم، أو استمنى، اختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى أن الذي يخرج المني لمعالجته ذكره باليد وما يسمى بالاستمنى أو استمنت لا يفطر، وهذا قول جماهير العلماء. قالت الظاهرية لا، لا يفطر، وذلك لأنه لا دليل عندهم على الفطر، وأظن من المعاصرين جنح إلى هذا العلامة كأنه اختار هذا القول أنه الأصل عدم التفطير ولا دليل على التفطير بالاستمناء، يستغفر يعني، نعم، ولكن لا دليل قديما إن كنت واهم. المهم أنه نفاه مؤخرا في شرح، هنا في شرح الزاد الشيخ نفاه أو قال، هذه لعلها رواية ثانية، أنه قال يفطر بالاستمناء، وهذا الصحيح، سواء استمنت له زوجه أو استمنى هو بيده فإنه يفطر. ما الدليل على أنه يفطر؟ هم الأوائل هؤلاء الذين قالوا لا يفطر، قالوا أنتم أتون بالدليل، الأصل عدم الفطر، نعم، الأصل عدم الفطر، وإنما جاء التفطير بالجماع، لكن ما جاء بخروج المني. الجماع لحديث مالك في الموطأ، ومسلم في صحيحه، بل البخاري، أن رجل قال هلكت وهو جامع في نهار رمضان، لكن هل وقع الاستمناء والنبي حكم بتفطيره؟ ما وقع الاستمناء، ولعل كان بعضهم يستمني يعني في الغزوات، في يعني من التابعين، أو من كان يفتي بعضهم فيقول من خاش عن نفس العنت كالإمام أحمد، نعم، لا يقول طبقة الصحابة، لكن طبقة الصحابة فيها ابن عمر، ابن عمر كان يقول الذي يستمني نائك نفسه تقبيحا وتقريعا لنفسه، ابن عمر، لكن لعل بعض طبقات التابعين تأولوا بعضهم ورأى أنه في وقت الغزو أو إذا خشي العنت الإمام أحمد يقول يستمني. المهم ما عرف بينهم أنه ينقض الصوم، لكن الصحيح أنه ينقض الصوم لعدة أوجه. الوجه الأول ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله يدع طعامه وشرابه وشهوته، شهوته مفرد مضاف تدل على العموم، فيدخل في الشهوة أمور: تقبيل، المباشرة، الجس باليد، المذي، المني، الجماع، العناق، إلى آخره. فنخرج كل ما جاز بالدليل على طريقة صح السبر والتقسيم في علم الأصول في العلة. فخذ مثلا التقبيل شهوة ينقض، كان النبي يقبل وهو صائم. المباشرة تقول عائشة يصنع هو زوجته كل شيء في الصوم إلا النكاح، مباشرة باليد إلى آخره، نعم. العناق لا، خروج المذي لا، لأنه إذا جاز ذلك فلا بد أن يسبقه المذي، ولا دليل على التفطير بالمذي كما قال شيخ الإسلام. بقي شيئان للإنسان فيهما اختيار. عائشة كانت تقول رضي الله تعالى عنها كان النبي كما في صحيح البخاري كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. فكان الملاك والاختيار في شيئين اثنين، ما هما في الشهوة؟ الجماع وإخراج المني، لأن يستطيع الرجل أن يسيطر على منيه، فإذا خشي أن خروج الماء الدافق يتوقف عن واصلة الشهوة ومعالجتها ليخرج، فهذا يملكه. فحينئذ يفطر الصائم لقوله يدع طعامه وشرابه وشهوته وشهوته. في رواية عند ابن خزيمة ولذته. وسبحان الله كتبت رسالة البعض كأنه اعترض وقال أبدا قولك هذا غير صحيح وأرسل. فكتبت يا أخي إذا جامع الرجل جماعا من غير إنزال أتفطر به؟ يقول أفطر به. طيب أيهما ألذ ويختبر الصائم بملكه، جماع من غير إنزال ولا وقت الإنزال؟ الإنزال أشد لذة، فلن يقال أن يفطر بالإنزال دون الجماع من باب أولى وأحرى ولا؟ طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الله أكبر. الله محتلما في اليقظة من نومه على نزول المني، من نومه على نزول. هل يفسد صومه؟ هل يحبسه؟ لا، صومه صحيح. لما؟ لأنه غير مختار، ولأنه يضره أن يمسكها أصلا. متى يفسد صومه؟ يبطل صومه، لأنه هو عمل واختيار، لأنه الأول ما له اختيار، قامه ينزل المني، والمرأة في ذلك سواء. روى البخاري من حديث أم سلمة أو أن امرأة سألت رسول الله أو تحتلم المرأة، فغطت أم سلمة وجهها حياء، في رواية قال فضحت النساء. وكذا المرأة إذا احتلمت فإنها لا تفطر، ولكن إذا قامت وقامت بأمور فإنها تفطر. طيب قال أو أمذى، اختلف العلماء في المذي، فذهب المالكية أن يفطر، والصحيح أن المذي لا يفطر، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب طائفة من أهل العلم أنه لا يفطر، وهذا الصحيح. لما لا دليل على التفطير. فإذا قال قائل لكن هذا شهوة، والنبي قال يدع شهوته، والله يقول يدع شهوته من أجله. المني هو السائل الذي يخرج عند المداعبة قبل المني، المني هو الماء الثخين الذي الدافق الذي يخرج عند كمال اللذة وفورتها، وهو الذي يوجب الغسل، لأن النبي قال لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل. أما الماء الرقيق الأصفر الذي يخرج عند مقدمات الشهوة سواء من الرجل أو المرأة، المرأة تمذي والرجل يمذي، وذلك عند مقدمات الشهوة، فإنه لا يفطر في أصح قولها للعلم. لما؟ لأنه لا يملكه، ولأن النبي كان يباشره صائم ويقبله صائم، وهذا يمتنع معه التحرز من المذي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كيف تقول عائشة ويراوة الحديث تسأل ماذا يفعل الرجل الصائم، ماذا يحل للصائم؟ قالت يحل له كل شيء تلذذ بامرأته إلا الجماع، كل شيء، وما يمذي هذا بعيد. فالمذي لا يفطر، لكن المني يفطر، المني يفطر الصائم. أو كرر النظر فأنزل، إذا كان ذو شبق شديد، بمعنى أنه تصورنا، وهذه ربما توجد في الواقع، لكن هذا يسمى مثل الفقه التقديري، من قوة الشهوة نظر نظرة سبقه المني، هذا تذكر، هذا يفطر؟ سبحان الله، ما يفطر يا أخي. يعني نظر نظرة، أول ما وقع عينه على مفاتن امرأته قذف، إيش هذا؟ هذا قد ما يوجد في الواقع، لو وجد ما يفطر لأنه مكره، لكن إيش فعل؟ نظر ثم أمسك بصره وصار يكرر يكرر حتى أنزل، فهذا إيش؟ يفطر. لكن في مسألة ذكروها، وهي أنه لو فكر فأنزل، فقالوا هذا لا يفطر لقول النبي إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن والله هذا فيه نظر وتفصيل، ما هو التفصيل ترونه؟ قال لو فكر فأنزل، لأنه لا يفطر، لأنه حديث نفس، ربنا أتواخذ النسينا وخطأنا، ما ينبغي يكون فيه تفصيل. هاي شو الأخ؟ ها؟ إذا أمعن في الفكر واسترسل، استرسل، ما الدليل؟ ما الدليل؟ هذا المشكلة، الدليل، لأنهم أصحاب هذا القول بيقول لك طيب أنت تجاوز مطلقا الله عن ما حدثنا، وحدث نفسي حتى أنزلت، والله عفى عني. هل أخ ما تعمدت قلوبكم، برضه يقول لك يا أخي طيب تعمد قلوبكم مقيد، لأن النبي قال ما حدث بنفسه، وهذا حديث نفس، والنبي أطلق حديث النفس. انتبه شوف الآن يجيك الدليل. أن له اختيار، والدليل على هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره، يا رسول الله إن أحدنا يجد فين في ذهنه أو في ذكره أو من وسوسة الشيطان ما يسترسل معه، من خلق كذا، من خلق؟ النبي قال فلينتهي. ينتهي عن إيش؟ عن الفكرة، بما أنه خوطب بالخطاب الشرعي الناهي فلينتهي، إذن هو مكلف ولا غير مكلف؟ المفكر مكلف، فلذلك الجهمية أنكرنا عليها، استرسلوا في الفكرة في صفة الرب وتشبيه بخلقه، فذهبوا إلى التعطيل. كان ينبغي لا تفكروا في ذاته حتى لا ينتج عنهم هذا الابتداع وتعطيل صفات الرب. ولأنه قد جاء في الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنه، تفكروا في آلاء الله، أي في نعمه، ولا تفكروا في ذاته. معنى التفكر في الذات ومعنى النظر فيه والاسترسال بدعة. إذن يستطيع أن يمسك نفسه؟ إذا ما أمسك عصى. ولأن النبي قال ولينتهي عن الفكرة، يعني في من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق كذا، لينتهي مخاطب. إذن إذا كان ذلك كذلك، فالرجل يتفكر، يبدأ الشيطان يأتيه بعورة المرأة ويقعد يكرر يكرر يكرر إلى أن أعوذ بالله، هذا له عمل كان ينبغي أن ينتهي ينصرف عن هذا. فهذا نخاف أنه عليه فطر، كرر كرر، ما هجمت عليه الفكرة فجأة وأخذف، هذا ممكن، لكن فكر وأمعن وصار يستحضرها. أي نعم، كما أن التفكر في على طرف النقيض يؤجر عليه، تفكر في خلق السماوات والأرض له اختيار فيه، مع أنه يدور في الذهن في الخاطر أو في القلب. ويتفكرون في خلق السماء، إذن لهم اختيار سلبا وإيجابا، يستطيع ينتهي هنا فيؤجر على انتهائه، يستطيع أن يطيل الفكرة في خلق السماوات والأرض فيزيد أجره. إذن في نظر هذا الإطلاق الذي ذكروه رحمة الله عليه من قوله فإذا كرر الفكرة أو فكر فأنزل فلا حرج عليه، ينبغي أن يقال أن ذلك فيه، ينبغي أن يكون فيه تفصيل. نعم. أو قال أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها. حجم أي حجم غيره، واحتجم بمعنى طلب من يحجمه. اختلف العلماء رحمهم الله في الحجامة، فذهب جماهير العلماء كالمالكية والحنفية والشافعية إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، جماهير العلماء. وانفرد الإمام أحمد عن الأربعة فقال الحجامة تفطر الصائم، وليس كل من فرد به الإمام أحمد يكون باطل، فقد ينفرد عن الجمهور بالحق، لأن الحق لا يعرف الواحد والاثنين الاثنين، الحق صاحبه جماعة وإن كان واحدا. أبو بكر في قتال المرتدين كم كان؟ واحد. جماعة الصحابة مخالفين له، منهم عمر كان يقول له كيف تقاتل القوم، يقول لا إله إلا الله يا أبو بكر الحديث. فإذا لا تقول في نفسك فلان وحده كل الناس يخالفونه، هل هذا حق؟ لا. قال تعالى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، أو يقول هذا الشيخ الله يعفى عنه جاب أشياء مشايخ كثير ما يقولون مثله، يعني باطل؟ ليس معنى باطل، قس كلامه أو ارجعه للسنة. فإن إبراهيم سماه الله أمة مع كونه واحدا، وأهل الأرض كلها الأرض مليئة بمشركين، هو الموحد وحده، ودعا غيره حتى ويأتي النبي يوم القيامة ما معه أحد. هل النبي كان مبطل؟ يعني يدعو قومه، قومه 100,000 أو في حي من الأحياء يدعوهم ما يستجيبون له، يرون أنه واحد وخالف كثير يتركوه. هذا الحق ما يعرف الواحد ولا اثنين ولا المئة، الحق يعرف الاتباع، فمن كان متبع للسنة فهو صاحب الحق وإن خالفه أكثر الناس. فقالوا الحجامة لا تفطر، وذهب الإمام أحمد أنها تفطر. والذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم قول الإمام أحمد، ليس لأنهم حنبلية، ليسوا هم حنابلة، هم يتبعون الدليل، شيخ الإسلام ابن القيم. ولا يجوز التعصب المذهبي أن يبقى الإنسان يتبع مذهب المالكية حتى يموت، يقول لا أخرج عن أقواله، هذا تعصب، بل يخرج عن قولهم بالدليل. ولما جاء حنفي لابن تيمية قال له أريد أن أترك مذهب الأحناف، فقال له شيخ الإسلام لا تترك مذهب الأحناف، قسم مذهب الأحناف إلى ثلاث أقسام، قسم وافق الدليل فإيش؟ تعمل به، خالفه تركه، لا خالف ولا وافق مسألة اجتهادية فإيش تقدم متأخر بحسب ما طمأن قلبك، إن كنت من أهل ليس من أهل الاجتهاد مثلا، إنما الاجتهاد ترجح. هذا هو الحق الذي ما بعده حق، فما تنازعتم فيه من شيء فحكم الله، وإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. الحق أنه تفطر الصائم، وهو قول واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الإمام أحمد، وذلك لما جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم المحجوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا خبر لا يقبل التأذيب، ما هي الحجامة؟ الحجامة إخراج الدم من طريق المحاجم الآلات التي يكون أولا يشرط الدم في المكان المراد يشرط، ثم يأتي ويمص الدم من طريق آلة تجبذ الجلد مع الدم ويبقيه ساعة حتى يخرج الدم ثم يخرج النتن، فهذه حجامة. قال إذا ظهر الدم عامدا، فمعناها إذا احتجم وهو جاهل، احتجم وغير عامد ناسي لصومه فإنه لا يفطر. والذين قالوا الحجامة لا تفطر الصائم قالوا أو استدلوا بما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي لم يحرم الحجامة، نعم، يعني إلا استبقاء على أصحابه. وأنس كان يقول كما عند البخاري إلا من أجل الضعف لم تحرم. قال ابن تيمية شر العمدة لا يمانع أن يكون هذا يعني معلول بعلتين، تفطر وتضعف وتضعف الصائم، نعم، أو كما ذكر. فالحصح والحقيق في الحق أن الحجامة تفطر الصائم. هل الفصل مثلها؟ الفصل مثلها؟ قيل نعم الفصد، وهو شق العرق، وهو شق العرق وإخراج الدم والرعاف، إرعاف النفس، لأنه له معنى الحجامة يضعف الصائم. لكن هل الحاجب المحجوم يفطر؟ قال ابن القيم الحجامة اللي تفطر الحاجم هي الحجامة القديمة في عهد النبي اللي فيها مص، أما المحجوم فلأنه يضعف، أما الحاجم فلأنه قد يتطاير الدم إلى حلقه، فحينئذ يفطر. أما حينئذ إذا حجم الرجل بالآلات المعاصرة، وقد احتجمت في الأردن قديما بآلات توضع من اليابان يؤتى بها توضع على الرأس وتحجم بنفسها، هذا يفطر من؟ المحجوم. لكن الحاجم لا يفطر إلا على الطريق القديمة الذي فيها مصر الدم، إن هنا علة خفية أو علق الحكم بعلة وهي تطاير الدم، وقد يدخل قد يطير الدم مثل النائم قد يخرج الريح وقد لا يخرج، لكن علق الحكم بهذا المعنى الخفي أو العلة، فحكمنا على النائم أنه يتوضأ على كل حال، يتوضأ على كل حال. فإذا الحجامة تفطر الصائم والفصد، وكذلك الرعاف والإرعاف يفطر الصائم إذا كان كثيرا وكان مختارا. لكن إنسان صار له حادث ثم نزف نزفا شديدا يفطر؟ لا. لكن لو شرط نفسه واحتجم يفطر لأنه مختار. فإذا كان الدم قليل، خلع ضرس أو أخرج منه إبر تحاليل، لكن كان التحليل للدم قليل يفطر؟ لا. إذا خرج مثل دم الحجامة الذي يضعفه فإنه يفطر، وإلا فلا، والله أعلم. ونكمل بعد العشاء إن شاء الله. لكن إذا دخل في غبار فغلبوا شيء لا يعد إيش، فغلبوا شيء مفطر حتى لو تعمد الدخول في الغبار لعمله، لكن عنده نية ما أظن عاقل يفعل هذا، يرى غبار فيذهب يخلي يدخل. تعجبني رائحته ويأخذه ويبتلعه، هذا على قول يفطر. قول ليش؟ ليس طعام ولا شراب. طيب، أو احتلم، فكر فأنزل قلنا بالتفصيل، أو احتلم لأنه لا اختيار له، المحتلم هو سائم، لا اختيار له. يا أخي تفقه ساعة خير من قيام ليلة، البعض يزهد في مثل هذه الجلسة خاصة وأن مقبلون على رمضان، لا بد نتعلم أحكام الصيام. تفقه ساعة تجلس في حلقة علم تتفقه خير من أن تقوم ليلة كاملة كما قال بعض. عبادة عظيمة سويعة في سبيل الله، البعض يزهد في هذه الحلقات، الشيطان يملله ويجعله ينفر، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احتلم لأنه لا اختيار له. ما الدليل عن الاحتلام؟ عنه فيه إخراج مني إيش؟ لا يفطر الصائم. ليس له اختيار، هذا دليل يعني استنباطي. إذا كان رفع عنه مثل خطأ ونسأل مستكروا عليه على صحة هذا الحديث. نعم، يصبح جنوبا لا، ما يصلح هذا لأنه إنما الأعمال بالنيات، مو واضح والله. رفع القلم، هذا هو الصحيح، أن النبي قال رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، وهذا مرفوع عنه القلم، هذا مرفوع عنه القلم. أو أصبح، أقرأ قرأت، أو أصبح نعم. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، إذا أصبح في فيه طعام فلفظه أي أخرجه فهذا لا حرج عليه. أو قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث، إذا اغتسل الصائم يجوز يغتسل؟ كان لأنس وغيره تذكره في البخاري إناء يتقحم فيه من حوض، تقحم هو الصائم، فلا بأس للصائم أن يغتسل، لا بأس الصائم أن يسبح، وهذه الآن أشدها، لا بأس للصائم أن يغوص، ها؟ نعم لا بأس، ولكن لا يغوص حيلة، يكون عطش يغوص يقول لعله من هنا ومن هنا، هذا لا يجوز له، محتال، هذا محتال، ويعاقب بنقيض قصده، ولعله يحكم عليه بالفطر لأنه عطش، يقول خله الآن بنية التنزه، ثم نزل يتقلب يتقلب إبل الماء يدخل، نعم، ويتمنى، وبالفعل أخذ لا يتحفظ من الماء حتى دخل، هذا عنده نية سوء عياذا بالله. وقد جاء في كتاب السنة لابن بطة بسند جيد، لا تحتالوا على الله كاليهود بأدنى الحيل، هذه حيلة، كمن يشتهي الجماع فيقول لامرأته قبل الظهر هي شوف مكان نسافر، ليش؟ لأن السفر يرخص معه بالفطر، هذه حيلة، نعم. أو تمضمض، إذا أحس بطعم الماء وهو متمضمض لا حرج عليه، طعم السواك لا حرج، لا يشترط يبزق، من قال أن السواك طعمه يفطر الصائم؟ نعم أقرأ. قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ. استنثر والمراد أي استنشق، للاستنثار يخرج الماء من الأنف، فأما فإذا قال استنثر فمعناها استنشق، ما الدليل؟ لا، إن الاستنثار فليستنثر ثلاث، الاستنشاق أو الاستنثار يأتي بعد الاستنشاق، فإذا عبر عنه قال استنثر ثلاث معناها يستنشق، لا يعني الاستنثار إخراج الماء بريح الأنف، نعم. وبالمناسبة الشيء بشيء يذكر، إذا واحد منكم استنثر فليضع يده، هذه الأدب السنة، لا يستنثر هكذا من غير أن يضع يده، يكون الناس يتوضون حوله ويروح الماء هكذا ويؤذيه. قد سئل الإمام مالك أظن كما نقل صاحب طرح التثريب عن من يستنثر من غير أن يضع يده، قال حمار، هذا شبه بالحمير، الحمار ما عنده أدب أصلا، ما عنده عقل حتى يكون عنده أدب، فما شفنا حمار يضع حافره، فلماذا نتشبه بالحمير؟ فينبغي للرجل يتوضأ بخاصة إذا بجانبه ناس أن يضع يده اليسرى، نعم، إبهامه وسببته اليسرى ويستنثر، فإذا استنشق أو استنثر يعني زاد على الثلاث، أو بالغ ودخل الماء حلقه لم يفسد، على قولين، قول أن المبالغ في المضمضة أو الاستنشاق يفسد صومه، ليش؟ لأن الشريعة نصحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا لم يطع الشريعة، فحينئذ فطرناه، قلنا أفطرت لأنك بالغت. والصحيح الحقيقة أنه كما قال المصنف لا يفسد، لأنه مهما بالغ لا يكن له قصد إلا العمل بالسنة، نعم لم يكن له قصد، والسنة وإن كانت السنة تخالفه فلم يكن له قصد في ذلك، وإنما جاء أو دخل الماء بغير قصد، فلا يمكن مع هذا أن يقال أنه مفطر. استدرك بعض الأخوان شيخ حديث لقيط، ما في مبالغة في المضمضة أو فقط في الاستنشاق؟ المبالغة فقط في الاستنشاق أو في المضمضة أيضا؟ في الحديث ما في مضمضة. أي وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق، نعم إذا توضأت فمضمض، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لا فيه في حديث يدل على المبالغة في المضمضة، في الاستنشاق جاء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق فهو عرضة لأن يدخل الماء، لكن هل يحكم عليه بالفطر إذا بالغ؟ لا، على الصحيح أنه لا يحكم عليه. زيادة مضمضة الآن لا أذكرها، لكن وبالغ في الاستنشاق ما دمت صائما. حديث لقيط إيه، حديث لقيط وبالغ الاستنشاق إذا كنت صائم، لكن المضمضة والمبالغة فيها الآن لا أستحضر. على كل حال لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق ما دام أنه صائم، لأن هذا ذريعة إلى الفطر. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، نعم ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل، ولقول ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك. فإذا شك الإنسان هل طلع الفجر ولا ما طلع الفجر وأكل أو جامع، صومه صحيح، لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني حتى تتيقنوا. فإذا كان في درجة الشك فإن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار. والحقيقة لا هذا ولا هذا، لأنه في حديث البخاري حديث من أسماء رضي الله تعالى عنها، حديث أسماء قالت أفطرنا كانت الشمس قد غيمت يعني بالسحب، فظننا أن النهار قد أو الليل قد وظننا أن غربت الشمس فأكلنا، فانقشع الغيم وإذا بالشمس طالعة. قال ابن تيمية لم يؤمروا بالقضاء، فقد جاءوا بد بالقضاء لكن ما ثبت أنهم أمروا، فسواء أخطأ فظن الشمس غربت فأكل، أو أخطأ فظن أن الفجر لم يطلع، أو كان شاكا في هذا أو هذا. نعم إذا كان شاكا في دخول الفجر، في طلوع الفجر لم إيش الأصل بقاء الليل لم يفطر، لكن كان شاك في إيش في طلوع في غروب الشمس أفطر، لأن الأصل بقاء النهار. لكن لو أخطأ بمعنى ظن أن الشمس غربت لا شيء عليه في أصح قولي أهل العلم. وإن شاء الله غدا بعد الفجر بحول الله وقوته يعني لعلنا نختم، ننظر لعلنا نختم غدا بعد الفجر نجيب على الأسئلة. أرى البعض يتخلف بعد الفجر، ليش؟ أخاف عليكم تسهرون تنامون على الفجر. ما أظن أن أحدكم صلى الفجر اليوم وترك الدورة، أخاف أنكم نمتوا على الفجر. انتبهوا في هذه الأيام لابد أن تبكروا بالنوم، يحرم السهر الذي معه فوات للصلاة، يحرم، احذروا. نعم وفي الحديث لأن أقعد مع قوم يذكرون الله حتى طلع الشمس، يذكرون الله خير لي أن أعتق أربع الولد إسماعيل، كان يفوتك 2 مليون سعودي ربما، فوتك أجر عظيم أنت نائم في الفراش يا أخي. فاجتمع مع إخوانك وبعد فرع بعد الغداء تسمع تذكر الله حتى تطلع الشمس، أجر عظيم ما تعرفه لأنك ما اطلعت على الغيب. آمن بهذا. هل الطفل دون سن السبع الذي يقف في وسط الصف يعتبر فرجة؟ إذا كان يعقل ويميز، إذا كان يميز ويتوضى، ليش تمشي كذا يا ولد؟ ليش تمشي كذا؟ عيب عليك، اجلس. المهم الطفل الصغير الذي لا تمييز، الذي له تمييز ويعقل يتوضى، هذا لا يسد، هذا ليس كالعمود. أما طفل صغير لا يحسن الوضوء ولا يميز، فهذا ينبغي يخرج من الصف لأنه ليس من أهل الصف، ليس من أهل الصلاة. إذا مس الإنسان ذكره بشهوة دون أن ينزل فليكون مفطر؟ لا. يقول السائل لأنه لم يدع شهوته. لا، لا دليل على هذا، يعني أنه يفطر بمجرد مس الذكر شهوة. هو إذا كان يعني شهوة لامرأته أشد، ومع ذلك مس. قال بعض الصحابة سعد بن وقاص وغيره: إني لأخذ بجهاز امرأتي وأنا صائم، أخذ بجهازها يعني بآلتها يعني بفرجها تلذذا وأنا صائم بيدي. فكيف يعني يقال أنه إذا مس بيده فرجه ولو بشهوة إيش ينقض صومه؟ لا ينقض صومه، لكن ينبغي أن يترك العبث بالعورة. ليش يعبث بالعورة؟ إذا كان الحاجم يفطر لأنه قد يطاير الدم إلى حلقه، أليس في هذا الدليل على أن كل ما دخل الحلق يفطر؟ لا، يعني هذا دم، هذا دم، والدم تغذية، يتغذى الإنسان به، كانوا يأكلونه. وجهت إلى المنهج السلفي بعد زواجي. منهج السلفي معناه تتبع السلف في منهجه وعقيدته، هذا معنى السلفية، ليس تنسب إلى رجل يوالى ويعادى فيه غير الرسول والصحابة، هذا معنى السلفية. وتعرف أنك سلفي تقوم ثورة مثلا، يقول لك تعال الشارع الحاكم خفض الرواتب، فتقول كيف فعل السلف؟ الصحابة هم السلف بعد النبي، فما خرجوا في عهد الحجاج، أنا ما أخرج. إذن على مذهب السلف في الصفات، الله يسمع سمع يليق بجاره، السلف قالوا كذا أنا معهم، هذا معنى السلفية. مو بالسلف رجل يقنن ويخطط للمجموعة أشياء ويتبعونه فيها على غير دليل، هذا ما بالسلفية. هذه بعضهم يشوهون منظر السلفية، يقول هذول الجامية، يعني اجتمع على رجل الجامي هذا محمد أمان الجامي وضع لهم أفكار وبثوها وصاروا يولون عالم دو فيها، هذه حزبية ما نرضاها، ما ننتسب للجامي، لا ننتسب للشيخ محمد الوهاب، ننتسب لرسول الله والصحابة، هذا منهج السلف. والله ينصر من كان على مذهب السلف، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، ومدنا على ذلك مخلصين لك الدين. قال شيخ العلامة في كتابه الأحكام: إن الإنسان سواء كان باليد أو بتحريك السرير يفطر، فهل هذا ينقض فتوى قديمة؟ نعم، أنا قلت الشيخ تغير فتوى، لأن قرأته مذكرات قديمة، رحت القصيم وأنا صغير، يعني تخرجت من الجامعة ما أكملت جامعة الهندسة ورحت للقصيم، أظن أعطوني مذكرات قديمة، كان من مذكرات أعطوني الطلبة هناك، رأيت هذا القول. نعم، هل العلكة تسمى طعام؟ العلك في الصائم على قسمين: قسم مطاطي ما يتحلل هذا لا يفطر، قسم يتحلل يفطر، وفسر أظن بذلك الصحابة. يريد زوجي أن يهاجر إلى تونس، حيث الذهاب إلى المدرسة إجباري ومدارس تونس علمانية، وأنا لا أعرف إن كانت أستطيع أن أدخل بناتي إلى المدرسة الإسلامية، فمن أحسن يبقى نبقى في بريطانيا لأن أستطيع أن أدرس بناتي في البيت؟ لا، خليك في المكان الذي تستطيع أن تظهر فيه العبادة أكثر من غيره. فإن كنت تخافي على بناتك وتستطيعين تدرسينهم في البيت فدرسيهم في تونس في البيت، في بريطانيا يعني ليش بريطانيا تبغى تدرسهم في البيت وتونس ما تدرسهم في البيت؟ فما الفرق؟ ما أدري ما الفرق. المهم اذهبي إلى البلد الذي تستطيعين تظهرين فيها دينك أكثر من أمر معروف مثل الصلاة. ابدأي بالسعودية والأدنى، فالأدنى حاول جاهد حتى تعبد الله مستريحة أنت وبناتك. هل تكون النية بالقول أو محل القلب؟ محل النية القلب. فما يقول نويت الصيام بدعة هذا. نحن معاشر طلبة العلم الصغار بحاجة محاضرة هامة اسمها الحكمة والأسلوب الصحيح في الدعوة. خلاص إن شاء الله سأفعل معكم هذه المحاضرة يمكن في رمضان، رمضان إن شاء الله بعد التراويح ذكروني بها. الحكمة والأسلوب في الدعوة الصحيح، نعم نذكر في ذلك مسائل. هل أي شهوة تنقض الصوم؟ كان يرى نساء، لا ما ينقض الصوم أي شهوة كما ذكرنا. نحن ندرس في مدرسة التحفيظ وهي عبارة عن مبنى يجمع بالمسجد ساحة واحدة ولا تقام فيه الصلاة ولا نرى فيه إمام، والمبنيين محاطين بسور واحد ولو عدة مداخل، ليس لمدرستنا باب خاص. فندخل في حكم المسجد تحية المسجد. يا أخي المسجد الذي أوقف للصلاة، المدرسة هذه ما لها حكم المسجد، مصلى تصلى، فلا تعطيها أحكام المسجد حتى تشترى لأجل أن توقف، لا تباع ولا تشترى، لأجل الصلاة الخمس ويؤذن لها ويأتي الناس إليها. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. ما رأيك في الشيخ الجامي؟ الشيخ محمد أمان الجامي هذا شيخنا الفوزان، صالح الفوزان، رجل درس العقيدة في جامعة سامية 40 سنة تقريبا أو 30 سنة، تخرج على يده من أفريق من عدة بلدان من صلحت عقيدته، كان أشعري كان جهمي، والشيخ علمهم الاعتقاد الصحيح اعتقاد السلف، فاستفاد منه ناس كثر. وأثنى عليه الشيخ بن باز ثناء عظيما، وأثنى عليه الشيخ الفوزان وهو من طبقة مشايخ. وإنما صاروا يلمزون بعض الناس بالجامية كما كانوا قديما يلمزون أهل الحديث بإيش؟ بالنابتة والمجسمة، لأجل أن أهل الحديث كانوا يثبتون الصفات فصاروا يلمزون بالحشوية والنابتة. واليوم صار أهل الحديث يشيدون بنصوص السمع والطاعة التي تأمر بترك الخروج على ولاة الأمر، وينكرون على من يحزب الناس ليخرجوا على ولاة الأمر، ينكرون عليهم ويفضحونهم وبين حالهم من أهل العلم. فجزاؤهم أنهم صاروا يسمون جامية، وهم يقولون الناس في شر الفتن. لا يجوز هذه التسمية ولا نلبس بها لأنها غير موجودة أصلا، ليس هناك جامية، فيه جهمية بالهاء، وهم يعطون الصفات. والشيخ دعا ما دعا عليه السلف الصالح غير أنه بيّن حال بعض أهل البدع، فصار كل من بيّن حال أهل البدع صار جامية. إذا غلا شخص في منهج السلف وصار يبدع من صغره لا تنسب الدعوة المباركة السلفية إليه، لأنه هذا يكون تكلم بغير حكمة وبدع بغير حكمة. نعم كالحدادية نتبرأ منهم مع أنهم ينسبون إلى أهل الحديث، غلوا ولم واخترت الأوراق، يعاملون صاحب السنة وصاحب العلم السنة إذا أخطأ في جزئية معاملة أهل البدع، فيبدعون بتلك الجزئيات ويبدعون بالأصول، وإذا بدعوا ولا يفرقون بين عالم سنة يحترم فيخطأ في شيء وبين صاحب بدعة، كله يشدد عليه وينفر عنه وقال لا تجالسوه لا كذا وكذا، لا يفرق. صاحب سنة أخطأ ليش لا تجالسه؟ أخطأ في أمر تأول فيه. فهذا المتشددون من الحدادية وأمثالهم يشدد في الكلام حتى يقول لا تجلس إليه وهو مسألة جزئية تأول فيها، فيعاملون المسألة الجزئية كمعاملة الأصل، ويبدعون بها ويشددون وينكرون على من جلس، فرقوا الناس. قال الشيخ ربيع: هذا منهج الشيخ فالح، يبهم الجرح، لا تجالس فلان، فلان لا يصلح، لا تجلس لي، وينكر ويشدد عليك. فيقول: لماذا وقد زكى فلان وفلان؟ يقول: ما أدري، بس لا تجلس لي. فالجرح المبهم لا يجوز اعتماده حتى يفسر، ما دام أن الرجل عرف بالسلفية كما قرر أئمة الدين، عرف سنة والدعوة إليها، لا يقبل فيه الكلام حتى يكون مفسرا مبينا، ولا نكون على منهج فالح الذي قد يمزق الدعوة السلفية بفظاظته غلوه. فإياكم يا عباد الله وأن تطيعوا الغلاة هؤلاء، ضيق في أفهامهم عجيب، ما يفهم منك خلاص. لا تجلس لا تجلس. رجل أذكر يعني جاء يريد أن يترجم لنا، تحرك طيارة من أمريكا لكندا، من أحسن المترجمين أعرفهم، نعم، فجاءوا اتصال خفي، قال: والله سمعنا كلام عن فلان. قال له: ما في، نستفيد نحن على السنة. قال بعدين يقول: اتصل في فلان لك. يقول: فقط فصرت في دوامة يتصل هذا وهذا، ما خرج النتيجة، نعم. فلماذا هذه الطرق؟ من كان عنده شيء على أخيه فليتصل عليه وليقول له: أخطأت في كذا، ويبين له. أما أن يسقطه وينفر عنه، هذا غلو في شيء مرجوع تكلم به، هذا غلو عياذا بالله. يبين، نعم. قال الشيخ ربيع: ادرسوا، لا تكونوا يعني إمعات، جاء هذا فيه جرح مبهم، هذا تعديل مبهم، ادرس لماذا جرح هذا الجرح المبهم، ماذا قال، ورجح وليتبين الحق. أما هكذا مزوزقت الدعوة، ثم يصرون عليك، إما أن تقول بقولهم، ولا يطردونك من المجموعات ويقولوا: وش عليك مأربي، مدري وش. طيب مأربي، احنا ننكر على المأربي لأنه إخواني، يقول: نريد من يجي أفيح، خبر الثقة، نعم نؤمن به، لكن من هو الثقة؟ هل يكفي في الثقة أن يكون عدل؟ لابد أن يكون ضابط الخبر، فإذا كان ضابط الخبر فلينقل لنا شيء مفسر مبين، نعم. أسأل وينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، الحمد لله رب العالمين.